السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى وصلنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد. يعني يتكلمان لنا رحمهما الله تعالى في هذا الفصل أولا عن تعريف الأمر. ما هو الأمر؟ فقال لك: الأمر هو استدعاء، والاستدعاء هو الطلب، طلب الفعل، طلب الفعل، يعني ليس طلب الترك، هذا هو الأصل. بالقول، يعني لا بد أن يكون بالقول، لا يكون بإشارة مثلا أو بكتابة. فهذا وإن كان أمرا من جهة اللغة، إلا أن الأصوليين لأنهم يتكلمون عن دلالات الألفاظ، وإن كان حكمهما واحدا، فالأصل أنه يدخل في هذا من جهة الشرع، لكن هكذا يعرفونه بالقول على وجه الاستعلاء. وسيتكلم الشارح عن وجه الاستعلاء ويقول أنه ما كان على وجه الترفع والقهر. أما إذا لم يكن كذلك، كقولي مثلا الزميل لزميله أعطني قلما، أو قول الولد لوالده أعطني مالا مثلا، فهذا عندهم لا يسمى، عند الأصوليين على هذا التعريف لا يسمى أمرا. وبعض العلماء قالوا لا يشترط فيه أن يكون على وجه الاستعلاء، بل إذا كان طلبا للفعل بالقول بصيغة افعل ونحوها فإنه يكون أمرا، وسيتكلم الشارح حول هذا باستفاضة. إذا طلبوا الفعل بالقول هذا يقال له أمر، وأما طلب بصيغة فعل ونحوها، وأما طلب الترك فإن كان بصيغة فعل ونحوها فهو أمر أيضا، مثلا أقول لك أترك كذا، دع كذا، اجتنبوا مثلا، فاجتنبوه هذا أمر، مثلا ذروا ما بقي من الربا هذا أمر، ذر واترك ودعوا كذا. وأما إذا كان بصيغة لا تفعل ونحوها فهو نهي، وليس أمرا. إذا قلت لك مثلا لا تأكل الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هذا نهي، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأما طلب الفعل بفعل ونحوها من صيغ الأمر الآتية فهذا أمر. قال الشارح أو صاحب المذكرة رحمه الله: وجه فساد الحد الأخير، الحد يعني التعريف الأخير، أن فيه لفظة المأمور مرتين. هذا التعريف فيه شيء يسمى الدور. أنا أقول لك: ما هو الأمر؟ تقول لي طاعة المأمور، القول المقتضي طاعة المأمور. طيب من هو المأمور؟ أنا ما عرفت الأمر بعد، كيف تشتق لي منه مثلا اسم مفعول وتدخله في حد الأمر؟ فما هو الأمر؟ أنا لن أفهم المأمور حتى أفهم الأمر، وأنت الآن تعرف لي الأمر، فالحكم على شيء فرع عن تصوري. كيف سأعرف المأمور وأنا لم أعرف الأمر بعد؟ فصار توقع لا أعرف معنى الأمر إذا أدخلته لي في التعريف إلا إذا عرفت معنى المأمور، وأنا لا يمكن أن أعرف معنى المأمور إلا إذا صورت معنى الأمر، معنى الأمر. وبالتالي صار كل فعل، صار فهم معنى لفظة الأمر في الاصطلاح مثلا متوقف على معنى معرفة المأمور، ومعرفة معنى المأمور على معرفة معنى المأمور، ومعرفة معنى المأمور متوقف على الأمر. فهذا يسمى دورا. ما هو الدور؟ هو توقف كل من الأمرين على الآخر، وهذا مردود في الإيش؟ في التعريف. يعني لا يمكن أن تدخل لي شيئا اشتقا من التعريف في التعريف. إذن فهذا معيب في التعريف كما قلنا. طيب، قال: وجه فساد الحد الأخير أن فيه لفظة المأمور مرتين وهي مشتقة من الأمر، فيحصل الدور فيمتنع الفهم. ومفهوم قولي على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء، وإن كان على التساوي فهو التماس، كما قال الأخضري في سلمه، سلم منورق في المنطق: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. إذا كان هذا طلب الفعل هذا مع الاستعلاء فهو أمر، وإن كان عكس ذلك بأن كان من أدنى إلى أعلى فيسمى دعاء، وبعضه قال أفضل أن يسمى سؤالا مثلا. وفي التساوي فالتماس، أما إذا كان مساوي لمساويه لا أعلى ولا أدنى فهذا يقال له التماس. طيب التمس منه كذا كذا. قال واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وابي الحسين بصري يعني صاحب المعتمد والآمدي وابن الحاجب والباجي، وقيل يشترط فيه العلو فقط وهو قول المعتزلة وابي اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعان، وقيل يشترط فيه العلو والاستعلاء معا وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب، وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. إذن صار عندنا أربعة مذاهب وهي الاحتمالات العقلية بالنسبة للعلو والاستعلاء. والفرق بين علو والاستعلاء أن الاستعلاء صفة للأمر كما تقدم، والعلو صفة للآمر. فالعلو كون الآمر أعلى منزلة في نفس الأمر من المأمور، بينما الاستعلاء هو صفة للأمر لأن الأدنى قد يترفع على الأعلى لسبب من الأسباب عرض له، مثل مثلا أن يتيقن من محبته فيغدو كأنه هو ليش كأنه هو الأعلى لشدة وثوقه بعدم بمشقة مخالفة هذا الأعلى له. مثال ذلك مثلا سيد يحب جارية جدا لا يستطيع أن يعصي لها أمرا، فهو في الحقيقة مالكها هو أعلى من منزل، لكنها تستطيع أن تأمره أحيانا كما قال ابن امرؤ القيس وأنك أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، مهما تأمر القلب لا، مع أن الأصل أن المرأة يعني الرجل هو أعلى منزلة منه للرجال عليهن درجة، لكن الحب إذا اشتد جعل المحبة تابعا للمحبوب، وإن كان المحبوب في الأصل أعلى يعني وإن كان المحبوب في الأصل أدنى منزلة من المحب لكن للسلطان الحب مثلا. فهذا كمثال يعني. فبالتالي هنا هذا العلو صفة لما في نفس الأمر من منزلة الأمر والمأمور، والاستعلاء للعلو نفس لصفة للأمر نفسه كيفية صدوره من الآمر كما سيشير إليه. قال إذن عندنا أربعة احتمالات عقلية، إما أن يشترطا معا أو أن لا يشترط أي واحد منهما، أو أن يشترط الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول، وكلها قال به بعض العلماء. وصاحب المراقي رجح أنه لا يشترط علون ولا استعلاء، وقد رجحه جماعة كما سيذكره هنا، وهو الذي اختاره الزركشي في البحر المحيط أيضا أشار إلى اختياره. قال وقيل لا يشترط فيه علون ولا استعلاء فيصح من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين واختاره غير واحد من متأخري الأصوليين، واستدلوا له بدليل لطيف مثل قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وإن كان هؤلاء يسمونه دعاء يعني، لكن في النهاية هو يعني. وبعضهم استدل بقول فرعون لمن معه ماذا تأمرون، وأشار الزركشي لأن هذا فيه نظر لأنه مقصود به يعني مشاور وكذا وليس مقصود به الأمر المعروف الله أعلم. قال عن الآية الأولى استدل بها أفضل آية الزخرف. قال والأدوى على غير وجه الاستعلاء هو مذهب المتكلمين واختره غير واحد من متأخري الأصوليين، وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله وليس عند جل الأذكيائي شرط علو فيه واستعلائي، وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، ذاك إشارة إلى البعيد وهو العلو، والتالي هو الثاني وهو الاستعلاء. واشترط معا على توهين يعني على تضعيف لهذا القول لدى القشيري وذي التلقين، وذو التلقين هو القاضي عبد الوهاب له كتاب التلقين في الفقه المالكي. والاستعلاء كون الأمر على وجه الغضة والترفع والقهر، والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللأمر، الآن انتقل إلى مسألة أخرى منا. طبعا نحن قلنا مباحث الألفاظ المشهورة نحو 13 مثلا أو 13 مبحثا، منها تقدمت جملة منها وهي النص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول، هذه خمسة. الآن دخلنا في السادس والسابع وهي الأمر والنهي، ثم سيأتي أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد، وأما المنطوق والمفهوم أيضا فهما من المباحث. كل هذه مباحث غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، لأن نحن نتكلم عن الأمر والنهي وهما من أهم مباحث الأصول، حتى قال السرخسي الحنفي يعني الأولى البدء بهما لأن بهما يقع التكليف، أو كما قال رحمه الله فهما من أعظم المباحث لأن التكليف دائر بين افعل ولا تفعل، فمباحثهما من أهم المباحث. الآن انتهينا من المبحث الأول وهو تعريف الأمر، ننتقل إلى المبحث الثاني وهو صيغة الأمر. هل للأمر صيغة؟ أولا هل للأمر صيغة أو لا؟ له صيغة عند الجمهور. ثم سيرد المصنف ابن قدامة على من قال لا صيغة له وهم الأشاعرة، لأنهم يرون أن كلام الله، ومن ضاهاهم يعني، لأنهم يرون أن كلام الله معنى قائم بالنفس، وهو قول لا يصح، وهو مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة كما سيأتي. إذن هل له صيغة؟ نعم له صيغة. ما هي صيغه؟ هناك صيغ صريحة تدل على الأمر بوضعها وبصيغتها، هناك صيغ أخرى يفهم منها الأمر. الآن سيتكلم عن الصيغ الصريح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأمر صيغة مبينة تدل على بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. وهذا قول الجمهور يا أخي، يعني إذا أردت أن تأمر الحاضر أمامك تأمره بإفعل ونحوه، وإذا أردت أن تأمر شخصا غير حاضر فإنك تأمره بلام الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يأمر ابن عمر فقال إيش؟ مره فليراجعها، فليراجعها. وأيضا هذه اللام موجودة يعني في حتى في القرآن، لينفق ذو ساعة من ساعته مثلا. قال: اعلم أن الصيغة الدالة على الأمر مباشرة يعني بصيغتها مثلا أربعة وكلها في القرآن، وهي أولا فعل الأمر، وهذا هو الأصل، نحو أقم الصلاة، أقم هذا فعل أمر. ثانيا المضارع المجزوم بلام الأمر، لأنه بهذا يكون إيش؟ يدل على الطلب، نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الشاهد في قوله فليحذر، لينفق ذو ساعة من ساعته مثلا إلى غير ذلك. اسم فعل الأمر، نحو ثالثا اسم فعل الأمر، يعني هذا اسم فعل، واسم الفعل هو اسم معناه معنى فعل، وهو ينقسم ثلاثة أقسام، منه ما هو بمعنى الماضي، ومنه ما هو بمعنى المضارع، ومنه ما هو بمعنى الأمر، وهو الأكثر، كما قال ابن مالك في ألفيته: وما بمعنى فعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزه، يعني كونه بمعنى المضارع، كوي بمعنى تعجب، وهيهات بمعنى بعودة، وهذا الماضي والأول للمضارع، نزر يعني قلة. وأما الأكثر وما بمعنى فعل كآمين كثر، آمين اسم فعل أمر، اسم فعل نعم، يعني هم يقولون أمر، وهي طبعا تأدبا تسمى دعاء كما تعرفون، بمعنى الله استجب، اللهم استجب، هذا هو الأكثر في أسماء فعل الأمر. فصح مثلا معنى اسكت، ومه معنى مثلا أكفف أو انكفف أو كفف. طيب قال: اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، أي عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزم، كما قال ابن مالك: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. رابعا المصدر النائب عن فعله، نحو فضرب الرقاب، أي فاضربوهم ضرب الرقاب مثلا، فهذا ناب عن إيش؟ عن فعل الأمر. هذا المصدر، مصدر يعني مفعول مطلق، النائب عن فعله نحو فضرب الرقاب. هذه الصيغة الصريحة، لكن هناك صيغ كثيرة أخرى يعني يستفاد منها الأمر، منها التصريح بلفظ الأمر وإن كان ظاهره الخبر، لكنه المراد به خبر بالأمر، مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى غير ذلك. طيب مثلا: وأمرت أن أسلم لرب العالمين، لا معروف أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى، وهكذا. ومنها كل فعل أثني على فاعله أو رتب الثواب أو كذا، فهذا يتضمن طلبه إما وجوبا أو ندبا، على الأقل ندبا، وبالتالي فهو مأمور به، هو مأمور به، مثل مثلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا أثنى الله عز وجل بهم عليهم بهذا، فدل على أن المسارعة بالخيرات مأمور بها، مأمور بها، وهكذا. طيب قال هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت، الآن سيرد على من زعم أن الأمر وغيره، يعني هم لا يقولون أمر فقط، يقولون كل أقسام الكلام لا صيغة له، لأنهم زعموا أن الكلام هو المعنى النفسي القائم، يعني المعنى القائم بالنفس فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف إلى آخره. قال الشيخ الأمين رحمه الله: اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف، والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. يعني الأصوليون منهم ماذا يقولون؟ يقولون الأمر قسمان: أمر نفسي وأمر لفظي، بناء على عقيدتهم هذه المخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يقولون الأمر النفسي هو الطلب القائم بالنفس، وما دل على هذا الطلب من قول مثلا في الكتاب أو في السنة فإنه يقال له أمر لفظي، فصار الأمر عندهم اللفظي والذي دل على الأمر النفسي، وإلا الأصل في الأمر عندهم أنه نفس، لأنه من الكلام وكلام الله كله عندهم نفسي زعموا. قال هنا: ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين، نفسي ولفظي. فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة فعل. وأشار إلى مرادهم هذا صاحب مراقي السعود بقوله في تعريف النفسي عندهم اللفظي، لأنه أصلا قال الأمر بين قوسين في بعض النسخ يكتبون أي النفسي. واقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، هذا الذي عرف به النفسي. لذلك ما قالوا بالقول مثلا، قالوا اقتضاء فعل، اقتضاء فعل غير كف، يعني ليس الكف المدلول عليه بغير كف، يعني هذا مخرج من المخرج فهو داخل. إذا دل عليه على الترك قسمان كما قلنا، ترك دل عليه بلا تفعل فهذا لا يدخل هنا، وترك دل عليه بفعل ونحوه فهو داخل. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لوضي، هكذا ذكروا، وهذا فيه نظر ظاهر. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل، وأن الحق أن كلام الله وهذا الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قد صرح تعالى بذلك في قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى. وأقام المؤلف الحجج على أن ما في النفس لم يتكلم به لا يسمى كلاما، كقوله في زكريا في قصة زكريا عليه السلام قال: آيتك ألا تكلم الناس، مع أنه أشار إليهم كما قال: فأوحى إليهم أن سبحوا. والإشارة هذه لا تكون إلا بعد قيامها، معناها في النفس ثم التعبير عنها بالإشارة، فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما. وكذلك في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما مع قولي فأشارت إليه. وفي الحديث: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنما يحنث بالكلام. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال إيش عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، إذا هذا ليس هذا كلاما، ليس هذا كلاما. طيب، قال مقيده: وأيضا أجمع على أن الكلام يبطل الصلاة، ومع ذلك أجمع على أن من تكلم في نفسه لا تبطل صلاته، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة التي تدل على يعني أن هذا القول مجانب للصواب. قال مقيد عفى الله عنه: إذا أطلق الكلام في بعض الأحيان، أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس، فلا بد، يعني نحن لا ننكر أنه أحيانا يعني قليلا يطلق على ما في النفس، لكن بشرط أن يدل عليه دليل، أن يقيد، يعني لا يطلق، لا يقال كلام هكذا، لكن لا يقال كلام في النفس، قول في النفس، أما أن يقال كلام هكذا ثم يقال هو في النفس لا. قال: وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله الآية. فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان كما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، يعني الكلام المسموع، يعني الصوت والحرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر، فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، كلهم قالوا هذا فعل أمر وصيغة أمر. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا، يعني أهل اللغة يسمون هذا أمرا، وهو بصيغة إفعل، صيغة إفعل، وعد العبد مطيعا بالامتثال، وهذا واضح، الطاعة والمعصية تترتب على كون هذا أمر. قال: ومن الواضح أيضا أنه لا يقدح في كون إفعل صيغة أمر كونها قد ترد لغير ذلك، يعني هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان تنصرف إلى غير الأصل بدليل، هل هذا يمنع أن الأصل فيها هو هذا؟ لا يمنع. فالبلاغيون ذكروا أغراضا بلاغية كثيرة لصيغة إفعل غير الطلب، الطلب هو الأصل، طلب، وقد يقال الطلب الجازم أو الطلب المهم، أما لغير ذلك فوردت، لكن بمعونة السياق أو كذا قرائن يفهمها. قال: كالندب يعني هذا لغير الوجوب. والندب الصحيح أنه مأمور به كما تقدم لنا في أول الكتاب، كالندب في قوله تعالى فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا على القول به، أي على القول بأنه مندوب، إلا فقد قال بعض السلف أنه للوجوب. قال والإباحة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني جوازا، يعني ليس ندبا ولا وجوبا، اصطادوا هذه. والإكرام في قوله ادخلوها، هذا قالك فعل للإكرام، فعل أمر للإكرام، فعل مراد به الإكرام، هذا الطلب ادخلوها. سلام آمين. والإهانة في قوله ذق، هذا هو الشاهد، إنك أنت العزيز الكريم، هذا الإهانة. والتهديد في قوله اعملوا، هذا هو الشاهد، ما شئت. والتعجيز في قوله فادرأوا عن أنفسكم الموت، هذا تعجيز، بيان لعجزهم عن ذلك، إلى غير ذلك من المعاني. لأن صيغة فعل حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل وطلبه، مع أنها تستعمل في معنى آخر مع قرينة تبين أن المراد ذلك المعنى الآخر، وهذا لا إشكال فيه كما أوضحه المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر إلى آخره. هذه مسألة خلاصتها، هل يشترط ليكون الأمر أمرا أن يكون الآمر أراد وقوع المأمور به، أو لا يشترط، بحيث يمكن أن يكون يأمر الإنسان بشيء وهو لا يريد وقوعه ومع ذلك يسمى آمرا؟ هذا اختلفوا فيه. المعتزلة قالوا لا، يشترط في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، لأنه قالوا كيف يكون عبث تأمر بشيء وأنت لا تريد وقوعه؟ وخالفهم آخرون وهو المرجح وقالوا لا يشترط إرادة وقوع المأمور به. ألا ترى أنك يمكن أن تأمر إنسانا بشيء وأنت لا تريد تحققه، وإنما تريد أن تختبره فقط، هل ماذا سيقول مثلا؟ قالوا هذا وارد وجائز. قالوا ألا ترى أن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ابنه وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه لن يمكنه من ذلك، وأنه لا يريد أن يذبح إسماعيل، وإنما أراد أن يبتليه، وصرح بهذا الله عز وجل بقوله في هذه القصة إن هذا لهو البلاء المبين. وعلى هذا تكون الحكمة، وهذا يعني لو أصل بمسألة عظيمة أخرى، وهي هل الحكمة من الأمر محصورة في الامتثال؟ هذا مذهب المعتزل، يقولون الله ما أمر إلا ليمتثل، وأنتم تعرفون أن المعتزل قدرية، يعني هذا له علاقة كبيرة بمسألة القدر، فهم يقولون الله أمر الناس وأراد منهم وقوع المأمور، لكن منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، وهم ينكرون تعلق المشيئة الإلهية بأفعال العباد كما تعرفون، فيقولون الله عز وجل لم يشأ منهم كفرا ولا إيمانا، وإنما ولا وفق أحدا ولا خذل أحدا ولا أضل أحدا ولا هدى أحدا بهذا المعنى. وهذا طبعا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف الصالح، ويعني أو من يعتد بقوله، ونصوص الكتاب والسنة صريحة في هذا الباب. من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مثلا، في نصوص أخرى كثيرة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إلى غير ذلك. لو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن أفعال العباد تقع بمشيئته. لو شاء ربك على هذا الناس، نعم، يعني كلها تقع بمشيئته، ولو شاء لوقع غيره، ولكن الفصل في هذا أن يقال هو يريد وقوع المأمور به بالإرادة الشرعية للقدرية، وهذا واضح، يريد وقوعه شرعا ودينا، ولا يريد ولا يلزم أن يريده كونا وقدرا، قد يريده كونا وقدرا فيقع، وقد لا يريده فلا يقع، وربما لا يريده فلا يقع. فإذا أي الإرادتين وهذا يفك الارتباط تماما، ويصير هناك ليس هناك إشكال أصلا. ما هي الإرادة الملازمة للأمر؟ هي الإرادة الشرعية الدينية. هل الإرادة الكونية قدرية ملازمة للأمر؟ لا، قد يريده مع الإرادة الأولى بالإرادة الثانية، وقد لا يريد. مثال اجتماع الإرادتين إيمان أبي بكر مثلا، فالله عز وجل أمر أبا بكر بالإيمان وأراده منه كونا وقدرا ووفقه لذلك. النوع الثاني إيمان أبي جهل، أمر الله به شرعا ودينا ولكنه لم يريده كونا ولهذا لم يقع، فدل على أن أحد إحدى الإرادتين ملازم للأمر بخلاف الأخرى. قال وهذا ما سيبينون. قال إلى آخره. اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. ولهذا الله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا مع أنه واقع بإرادته هذا الكفر، لكن قال لا يرضى، واقع بإرادته، أراده ولم يرضه. كيف نقول أراده؟ كونا وقدرا، لم يرده شرعا، ولهذا لا يرضى، لأن الرضا هو الملازم للإرادة الشرعية بخلاف الإرادة الكونية. المحبة والرضا وكذا مرتبطة بالإرادة الشرعية الدينية. نعم. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي المشيئة. والصحيح عند العلماء أن المشيئة لا تنقسم، خلافا لبعض العلماء كابن كثير وغيره، المشيئة لا تنقسم، وإنما هي الإرادة الكونية القدرية فقط. لا يقال مشيئة شرعية، هذا ليس مشهورا، ليس مشهورا، وإن كان قد يعني يستشكل بعضهم في بعض النصوص أو كذا، لكن الأصل هو هذا أن المشيئة، وهذا هو المضطرد يعني في القرآن، الله أعلم. قالوا الأمر الشرعي إنما تقال. اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. والأمر الشرعي إنما تلازم الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا ولم يرده منه كونا وقدرا، إذ لو أراده كونا لوقع، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن قيل ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا، فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق، إنما بعثتك وبعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وتمييز المطيع من غير المطيع. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من شاء إلى غير ذلك، لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأيضا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى آخر. هذا هو الحكمة. وإن كان الله خلق خلقا كثيرا يعلم أنهم لا يطيعون، ومع ذلك أمرهم ابتلاء لهم، فإذا عصوا استحقوا بأعماله. قال وقد صرح تعالى بهذه الحكمة، فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولدي، مع أنه لم يرد وقوع ذبحي بالفعل كونا وقدرا. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال إن هذا لهو البلاء المبين، فظهر بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قول من معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة، فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا طبعا فيه نظر وتفصيله في كتب العقائد. وقد يشاهد السيد، هذا استدلال بأن هذا ممكن يعني حتى في الشاهد، ففي الغائب من باب أولى. وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، يقول له مثلا اذهب إلى مكان بعيد ينظر ما مدى استجابته لأمره، وهو لا يريد أن يذهب وسوف يعفيه إذا استجاب، لكن يريد أن ينظر كيف ردة فعله، اختبار يعني ابتلاء. ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به، اعتبارا لطاعته ونيته أنه إن أظهر الطاعة عفاه من فعل المأمور به، فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا في الشاهد في الغائب من باب أولى، لعلنا نتوقف يعني في هذا الكتاب عند هذا الحد في مجلسنا هذا. أنا كلام محمد كشف الله تسخر كتب وأتوب إليك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.